بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. وهذا هو الشاهد أيها الأفاضل، أخبرني عن الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله، خلي بالك من الأركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى سادس أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا هو الأصل الأول وسيأتي التفصيل. الأصل الثاني وهو من أهم الأصول، وجوب الاعتماد في مبحث الإيمان بالقدر خيره وشره على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وجوب الاعتماد في مبحث الإيمان بالقدر خيره وشره على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وترك الاعتماد في هذا الباب على نظر العقول ومحض القياس، فالعقل لا يستطيع بنفسه أبدا بعيدا عن الأدلة النقلية القرآنية والنبوية أن يحقق النجاة في هذا الباب الخطير من الانحراف والضلال. والذين خاضوا بعقولهم في باب القدر ضلوا وتاهوا، والذين أقدموا على السباحة بعقولهم في هذه البحور الهائجة غرقوا وأغرقوا معهم. فأنا قلت لكم قبل ذلك بأن أطهر وأزكى عقل عرفته الأرض هو عقل محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع النبي بعقله الأصفى وعقله الأزهر أن يتعرف على الكتاب والإيمان إلا بعد أن أوحى إليه ربه الرحيم الرحمن. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان أعقل الخلق لم يهتدي ولم يعرف شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان إلا بعد أن أوحى إليه ربه جل وعلا، أفيجرؤ إنسان عاقل بعد هذا أنه قادر على أن يصل إلى هذه الحقائق، إلى حقيقة الكتاب والإيمان وإلى التعرف على أسماء الله وذاته وصفاته وأفعاله دون الرجوع إلى نص الوحيين؟ هل يستطيع عاقل أن يزعم ذلك؟ لا والله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لم تدري عن الكتاب ولا عن الإيمان شيئا إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليك هذا القرآن وهذه السنة المباركة. فالقرآن وحي والسنة وحي. الأصل الثالث بإيجاز، أنا ذكرت لكم أبياتا جميلة جدا لشيخ ابن القيم وهو يرد على الذين يقدمون العقل على النقل ويقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي

وانتهي يا أمة الله، انتهي يا من تريد النجاة عن التعمق والخوض في مبحث الإيمان بالقدر. سلم تسلم، واعلم أن القدر سر الله في خلقه، حقق الإيمان به، واعلم أن الله جل وعلا ما خلق أمراً إلا لحكمة، وما أوجد شيئاً في الكون إلا لحكمة، وما أعطى إلا لحكمة، وما منع إلا لحكمة. أنت لا تنفي عن نفسك الحكمة في قولك ولو كان خاطئاً، تقول أنا أقول ذلك لحكمة، وأنا لا أنفي عن نفسي الحكمة حين أعطي ولداً من أولادي، ولا أنفي عن نفسي الحكمة حين أضرب ولداً من أولادي. فأنا نسبت الحكمة لنفسي في قولي وفي صمتي، أقول أنا أتكلم لحكمة وأصمت لحكمة وأثيب لحكمة وأمنع وأعاقب لحكمة. يا للعجب يا للعجب، أفأمنح نفسي الحكمة في كل شيء وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة أصلا هبة من وفضل من؟ فلا تمنح نفسك ما تحجبه وتنفيه عن ربك سبحانه وتعالى. فما خلق إلا لحكمة، وما أعطى إلا لحكمة، وما منع إلا لحكمة. وإن غابت الحكمة عنا في قدره أو في تشريعه فهي لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير جل جلاله. الأصل الرابع التزام الأدب مع الله تعالى. إزاي يعني؟ بالاقتصار فقط في هذا الباب على ألفاظ وكلمات القرآن والسنة. خلي بالك، لأنك لو استعملت في باب القدر ألفاظ المتكلمين والمتفلسفين ستضل. على سبيل المثال، قل أن تجد كتابا تكلم في القدر لم يذكر مثلا لفظة الجبر والاختيار. فتش ما شئت في القرآن والسنة لن تجد أبدا هذا الاستعمال لهاتين اللفظتين، لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا. فالتزام الأدب مع الله بالتزام مفردات القرآن والتزام مفردات سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يجعلك بإذن الله في مأمن من الزلل. إن أضفت إلى ذلك فهم سلف الأمة أمنك الله وهداك إلى المنهج الحق الذي تسعد به في دنياك وأخراك. هذا أصل في غاية الأمان سأكرره، التزام الأدب مع الله جل وعلا بالاقتصار على مفردات القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم السلف لهذه المفردات، يحفظك ربك ويسددك ويرزقك الفهم الدقيق الذي كان عليه سلف الأمة، الذي عليه مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. هذا كلام جميل. طيب، ما هو القدر لغة واصطلاحا بعد المقدمات دي؟ القدر لغة بتحريك الدال، يعني بفتح القاف والدال، القدر، أو حتى بتسكين الدال، القدر في اللغة. القدر لغة له عدة معان، خلي بالك قوي، منها الطاقة، منها الطاقة، كما في قول الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على قدر طاقته. يبقى هذا هو المعنى الأول من معاني القدر في اللغة. القدر في لغة العرب معناه الطاقة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على قدر طاقته، على قدر طاقة الزوج من غنى ومن فقر. جميل. من المعاني للقدر أيضا في لغة العرب التضييق، التضييق، كما في قول الله تعالى فظن أن لن نقدر عليه. يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام: وذنوني الذئب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ أن لن نضيق عليه. يبقى ده المعنى الثاني من معاني القدر. طيب جميل. المعنى الثالث من معاني القدر في اللغة: قدرت الشيء أقدره من التقدير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، فاقدروا له يعني قدروا هل دخل الشهر أم لا، عدوا. يبقى القدر بمعنى الطاقة، القدر بمعنى التضييق، القدر بمعنى التقدير، فهو يدل على بلوغ الشيء منتهاه ونهايته. القدر في اصطلاح علمائنا كما قال مثلا شيخنا ابن القيم في شفاء العليل، قال: القدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جل وعلا وخلقه لها. أقول تاني أن التعريف جامع لمراتب الإيمان. التعريف ده جمع مراتب القدر الأربعة اللي هي العلم، هوضحها لك دلوقتي، خلي بالك قوي لأن ده باب خطير، وربنا يرزقنا إياكم الفهم الدقيق والوعي العميق. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وفيها خمسة تقادير: التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. هذه التقادير مرتبة الكتابة، أفسرها لك دلوقتي إلا لا أدي، والأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الموضوع جليل وجميل. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. شو بقى ابن القيم بيجمع الكلام ده كله في تعريب، بيقول إيه؟ بيقول: وتقدير الله تعالى الأشياء في القدم وخلقه وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جل وعلا وخلقه لها. هذه مراتب الإيمان بالقدر. طب نرجع بس لأدلة الإيمان بالقدر من القرآن والسنة ونفصل المراتب. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والذي استمتعنا مع شيخ عبد الخالق أسأل الله أن يبارك فيه، وهو يذكرنا بآيات جميلة من أواخر سورة القمر، وهو يقرأ علينا قول الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مسجل مكتوب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلي بالك عشان تسعد، خلي بالك عشان تسعد والله وتستريح وتطمئن ويسكن قلبك، لا يقع شيء في الكون إلا بقدر، لا يقع شيء في الكون إلا بقدر. شاء من شاء وأبى من أبى. هتؤمن هتسعد، هتعترض وتتسخط لن تغير من الأمر شيئا، وستحزن وتعيش في هم وغم ونكد وألم. قال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، حد الشيء يقدر يغيره ولا يبدله. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء مبرما مقضيا محكما، لا يملك أحد تغييره ولا تبديله ولا إيقافه ولا إيقافه. إن قدر الله لك أن تكون من أهل السعادة، والله لن يستطيع أهل الأرض لك أن يجعلوك من أهل الشقاوة. وإن قدر الله عليك أن تكون من أهل الشقاوة، والله لو اجتمع أهل الأرض على إسعادك ما أسعدوك. أقول لكم لطيفة جميلة كذا، كنت في المنصورة، أخ من اللي كانوا بيحضروا عند الدرس وكان مواظبا مستشار، والعجيب أنه سبحان الله يعني كان يحرص حتى على الاختبارات. الشاهد بقول له: يا فلان يا سعادة المستشار، أنت رئيس محكمة بقالك كم سنة؟ قال لي: أيوة. قلت له: أغرب قضية عرضت عليك إيه؟ أغرب قضية. قال لي: كان نفسي قوي تسألني السؤال ده. آه والله. قلت له: تفضل. قال لي: عرضت علينا قضية قتل في مركز السنبلاوين عندنا في منصورة هناك. قال: والأوراق اللي قدمت لهيئة المحكمة بتثبت أن الرجل المقبوض عليه في السجن هو القاتل، وبعد دراسة مستفيضة ومطولة رأت هيئة المحكمة أن تحكم على هذا الرجل بالإعدام طبقا للأوراق والأدلة المقدمة، لأن الحقيقة عشان أكون منصف، القاضي لا يحكم إلا بأدلة مقدمة له مطروحة بين يديه، وليس من حقه أن يحكم بما يظن أنه الحق، لأن الأحكام لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين، لابد من الأدلة. فبيقول: الأوراق اللي مقدمة لهيئة المحكمة بتقول إن الرجل اللي في السجن ده هو القاتل، وخلاص أرسلنا الأوراق للمفتي وجلنا للرد بالإعدام وعقدنا جلسة للنطق بالحكم. قال: وأنا رئيس الجلسة ده، رئيس المحكمة، والله يا إخواني، وأنا قلت الموقف ده قبل كده. قال: وجلسنا والمحكمة المليانة القاعة والكل في صمت وفي سكون، الكل منتظر النطق. قال: وبدأت أقرأ الدباجة المقدمة اللي قبل الحكم، وكل كلمة في المقدمة بتفضي إلى النطق بالحكم بالإعدام. قال: ولما جيت أنطق بالحكم: وعليه فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم.